والله ما غاب عن بالي وانه بقلبي بقى غالي وادري معاه وادري معاه منزلي عالي يا لالا هم فارقني على يا برق الناضب شعاعه أشعلت في خاطر وجاعه رجعته الماضي الراعه من عقب من غاب بوصاله صحيح غاب وبعد غبنا لكن ذكراه تجمعنا وظروف عن بعض تبعدنا كل مضى دربه الحالة الوقت ما يمحي الذكرى وقلوبنا بسره أسرى تكتب لمن بعدنا يقرى عن ود ما طوية حبالة يا ليل يا ليل يا ليل يا باسط سكونة هيجتن الشاعر شجونة حتى هجر نومه عيونه يبكي لحاله وغرباله شاعر شعر يترجم أحاسيسه في ليل هياجها وجيسه والحبر خض قراطيسه سجل من الشوق مواله يا شوق شوقي على الملقى للصاحب اللي مع الفرقة خلاني أسامر البرقة وأقول يا برق وش حاله وأقول يا برق وش حاله والله والله ما غاب عن بالي وإنه بقلبي بقى غالي وأدري معه منزلي عالي وانفارقني على باله ولا زارني طيفه بخلوه أتذكر أيامي الحلوة وأعيش في عالمي سلوه وقهوي القلب بدلاله وقهوي القلب بدلاله وانجاب طاريه للطاري يفز قلبي بتذكاري وسج في عالم افكاري ويمد للكيف فنجاله يا صاحبي يا صاحبي والامل باقي نتقابل وننهي فراقي وتزين حروفي اوراقي ويحقق الشاعر ماله تدري وش اللي مسليني انك مع البن تطريني وعلى عذابه تواسيني وتقدر البعد واهواله يا لا لا لا لا يا لي يا الله